الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام ويا أيها الأخوات الكريمات الفاضلات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أخواني وأخواتي، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنهم كانوا إذا جلسوا ليعظهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم أمور دينهم تقاربوا في المجلس ولم يتفرقوا. فلنمتثل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقترب بعضنا من بعض. تقبل الله منكم وجزاكم الله خير الجزاء. إخواني، نواصل حديثنا حول سيرة حبيبنا ورسول ربنا صلى الله عليه وسلم. في اللقاء الماضي عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مولود، وهو طفل رضيع، وهو ينشأ ويشب في بني سعد. ثم عشنا معه في اللحظة التي اكتمل فيها يتمه عليه الصلاة والسلام. مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه وهو في سن الخامسة أو السادسة من عمره، لينتقل إلى حضانة جده عبد المطلب. وما هي إلا سنتان، والنبي صلى الله عليه وسلم في سن السابعة تقريبا يموت جده العطوف وينتقل إلى حضانة عمه أبي طالب، والد علي بن أبي طالب. تتفتح عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجد نفسه في هذه الدنيا يتيما، وليجد الذي يكفله عمن كثير العيال قليل المال. أبو طالب كان عنده ما يزيد على 10 من الولد، في حين أنه كان فقيرا مقلا. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حول العاشرة من عمره إلا أن خرج للعمل، وأبى وهو طفل في نعومة أظفاره، أبى أن يعيش عالة على عمه. ولعل هذا كما أشرنا من قبل من الحكم التي لأجلها اختار الله عز وجل لنبيه أن ينشأ يتيما. تحمل المسؤولية في الصغر يفجر الطاقات، يعلم الولد الاعتماد على نفسه، يشعره بالمسؤولية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل فيما سيعمل، سيعمل في رعي الغنم عليه الصلاة والسلام. وهذه حكمة أخرى سبقت الإشارة إلى بعضها، رعي الغنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا ورعى الغنم. فقالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قراريط يعني حاجة كده وحدة زي الجرام، مش الإراط بتاع الأرض، لا، الإراط ده وحدة كانوا بيوزنوا بها الذهب. كان في وقية ذهب، وأجزاء الوقية عبارة عن قراريط. خلاص، احنا عندنا الإراط الأرض، وعندنا الإراط اللي هو مساحة الصابع، يقول لك إراطين ثلاث قراريط، ها؟ واخد بالك؟ لكن القراريط دي وحدة زي الجرام كده، كانوا بيوزنوا بها وقية الذهب. كان موجود زمان؟ طيب كويس، جزاك الله خير. كنت أرعاها على قراريط، يشتغل مثلا الشهر أو الشهرين بثلاث أربع قراريط، ها؟ أجرته. زي 3-4 جنيه كده، وفي البلد يختار الله عز وجل للنبي أن يرعى الغنم لحكم سبقت الإشارة إلى بعضها، منها إن رعي الغنم يعلم الصبر، 2 يعلم السياسة، 3 يعلم التواضع. التواضع تكلمنا عن الكلام ده قبل ذلك، وكذلك رعي الغنم يربي على الخشونة وشرف العيش. الرعي ده مش عيش خاص ينام على الحرير ويتغطى بالغطاء الفراش الوفير، لا، راعي الغنم ده ماشي مع الغنم وورا الغنم من طلعة الشمس لحد المغرب ولا العشاء. فين؟ في الجبل، في الصحراء. والغنم بقى ايه؟ بلها طويل، تاكل براحتها، لا تعود حشيش هنا، لا تعود هناك كده، فين على ما تشبع، وهو ماشي وراه في الصحراء، في الجبل، في الرمضاء والظلماء، يعطش ويتعب وينصب، وربما الأكل اللي معاه يخلص فيجوع. ولو جاء اليقين قال بجانب غنمه فأصابه من رزاز بولها ورائحتها، كل هذا يعلم الراعي ويكسبه قوة في بدنه وتحملا للمشاق. ريحة مش كويسة ومتحملها، عطش ومتحمله، جوع ومتحمله، تعب ومتحمله، هذا يجعل الراعي ينشأ قوي البنية، قوي البدن. لماذا؟ لأن كل هذا سيتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي رحلات دعوته وفي رحلات جهاده. لاحظوا يا إخواني أن النبي بعد ذلك سيعيش فترة محاصرا فيها في شعب بن هاشم، كما سنعرض لذلك المشهد، يعني 3 سنين ما فيش أكل ولا شرب. لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متعودا على هذا ما تحمل وما استطاع أن يواصل. النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج بعد ذلك في رحلة شاقة إلى الطائف، بين مكة والطائف 100 كيلو، كم؟ 100 كيلو سيقطعها النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء قاحلة سيراً على الأقدام. اتعلمها منين؟ هو راعي الغنم راكب عربية مكيفة وبشر الغنم، يتعلم قوة في بدنه، يكتسب قوة في بدنه، ويتعلم تحمل العطش، تحمل الجوع، تحمل الأذى. حكم إخواني، لأجلها يرعى الأنبياء الغنم. وخبره كذلك من الحكم رعي الغنم ده غالبا بيبقى غني ولا فقير؟ فقير. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشير إلى تغير الحال بين يدي الساعة وقبل القيامة، فيقول: ومن علامتها أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. كأن الأصل أن رعاء الشاء فقراء ولا أغنياء؟ فقراء، لكن بين يدي الساعة يتبدل الحال، فتلاقي الحافي العريان راعي الغنم عنده برج فخم جدا، عنده ملايين، تاخد بالك. لكن رعي الغنم ينشأ النبي صلى الله عليه وسلم بسببه فقيرا، ما نشأش رجل أعمال صلى الله عليه وسلم، ما نشأش تاجر، لم ينشأ صاحب مزارع وبساتين وعنده ورث، إنما نشأ رعي الغنم. يا ريت الغنم اللي برعاها ملكه، ده الغنم اللي برعاها بتاعت ناس ثانية وهو شغال ايه؟ أجير عندهم على قراري، يبقى ينشأ فقيرا. ليه؟ ليرد دعوة ودعوة الكفر والفجر الذين يقولون إن الأنبياء ادعوا النبوة وجاءوا بالرسالة ليتكسبوا بها، عشان ده جاي جايب له زكاة مال، وده جاي جايب له صدقة، وده ياخدها وإيه ويريش بيها. كان كل نبي يأتي قومه يقول ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، مع إنه نشأ فقيرا، مش نشأ غني، لكن ينشأ فقير ليه؟ ليتحمل الفقر. ولئلا يكون في دعوته أي مغمز، ممكن لو نشأ غني يقول لك أمر إيه باللغوة عشان الناس تدلها والتبعات ويدلوا كبير، عشان لو وقع ونزل هيضيع، لا ده نشأ فقير خلاص. يختار الله عز وجل لنبيه أن يرعى الغنم لهذه الحكمة أو لهذه الحكم وغيرها كثير مما قد لا نعلمه ومما قد لا يعلمه إلا الله عز وجل. من الحكم أن رعي الغنم يربي الراعي على الشجاعة، وقبله يربي الراعي عليه الشجاعة. أنت متخيل راعي غنم ممكن يهجم عليه ديب وأسد ونمر عشان ينتش شاه من الشياة ولا خروف من الخرفان ويجري؟ ها الراعي لو لم يكن شجاعا هيعرف يقوم بالمسؤولية؟ كذلك من الحكم ألا تختار الله عز وجل لنبيه من أجلها ينشأ راعي غنم أن الرعي يعلم الإنسان الرحمة، يعلم الإنسان الرحمة. نعجة كسرت، نعجة مرضت، هيرعاها ويطببها ويقوم بما يصلح شأنها. والذي يرحم الحيوان من باب أولى أن يرحم الإنسان. راعي الغنم يربي الراعي على الرحمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للرعاة، مش رعاة الغنم، رعاة الشعوب والأمم، يقول لهم شر الرعاء الحطمة. يعني إيه؟ يعني شر الملوك والأمراء والرؤساء عند الله عز وجل من يحطمون شعوبهم ولا يرحمونهم. شر الرعاء الحطم اللي بيتعامل بسياسة الحديد والنار، ليس في قلبه رحمة لشعب وليس في قلبه رفقا برعيته. هؤلاء من شر الرعاء عند الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تربى راعي غنم ليتعلم إيه؟ الرحمة على أمته. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم الشجاعة فكان أشجع الناس، وكذلك تعلم الرحمة حتى قال الله عز وجل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. يعيش النبي صلى الله عليه وسلم راعي غنم حتى إذا ناهز الحلم وناهز 15 من عمره، يقرر النبي صلى الله عليه وسلم قرارا خطيرا جدا، يقرر أن يخرج للتجارة مع عمه أبي طالب. قريش كان لها رحلتين تجاريتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. رحلة الشتاء كانت إلى اليمن، ورحلة الصيف كانت إلى الشام. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه في عمر الزهور، لسه في مقتبل عمر، لسه في فترة مثلهم يقضيها في اللهو واللعب والمجون والاستمتاع بشبابه والاستمتاع بحياته، بينما يقرر النبي صلى الله عليه وسلم مساعدة لعمه أن يخرج للتجارة ولهذا العمل الشاق في رحلة تكاد الأضواء المنعكسة على رمال الصحراء تذهب بالأبصار، ويكاد حر الصحراء في ذلك الصيف الملتهب أن يذيب الصخور والحديد. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السن التي يخرج مثله فيها إلى النوادي وإلى سباقات الفروسية وإلى أماكن الفرح والسعادة والمرح. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه إلى الشام للعمل. وتروي كتب السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في بلد اسمها بصرة كان فيها رجل اسمه بحيرة أو بحيرة، كان راهب نصراني رأى الدنيا بما فيها من الغش والخداع والمعاصي والبعد عن الله، فقرر أن يعتزل الخلق وبنى لنفسه صومعة حتة أوضة كده يخرج يشتغل يوم في الأسبوع ويقضي بقية الأسبوع متعبدا صائما قائما تاليا مصليا لربه تبارك وتعالى. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا مش ناس مدن على بعضها فيها الصلاح وفيها التقوى، لا، ده ممكن تجد المدينة بحالها في هواها، المحافظة بحالها في هواها، الدولة بحالها في هواها. أهو بحيرة الرجل كان واحد من هؤلاء الذين استثناهم الله عز وجل من المقت واللعن والغضب، لكن نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. في اليوم ده طبعا كل سنة كان الناس يأتون من هذا الطريق ويمرون، وبحيرة قاعد في صومعته لا يخرج إلى أحد ولا يكلم أحدا ولا يعرف أحدا، واعتزل الناس وترك كل الخلق اللي فيه. في هذه المرة خرج بحيرة وقابل هذه القافلة التجارية وأوقفه وأجلسه، معنا خلال ليه صلى على الصلاة وضيفهم وطلع جاب لهم طعام، فتعجب الناس وقالوا: احنا بقالنا سنين بنمر عليه وانت في هذا المكان، شفنا المره دي ازاي؟ قال: منذ خرجت من مكه ولم يبق حجر ولا شجر الا وسجدت، ولا يسجد الا لمرور النبي. وطالع يدور في وصيهم على نبي اخر الزمان، الزمان الذي يعرفونه بصفته وينتظرونه. وبينما هم كذلك اذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان معاهم كده راح يقضي حاجته راح يعمل اي حاجه، وجاء واذا بسحابه تظلله من حر الشمس، فراى فيه بحيره ضالته المنشوده التي يبحث عنها، فتعالى وقيل وكشف عن ظهره فوجد خاتم النبوه في ظهره، فقال: اين ابو هذا الغلام؟ اين والده؟ فقال ابو طالب: انا ابو. قال: كذبت، ما ينبغي لوالد هذا ان يكون حيا. كذاب، لا اصلا ولد ما شافش ابوه بعينيه. قال: صدق، انا عمه. قالوا: طب اسمع، ان لابنك هذا شأنا، او ان لابن اخيك هذا شأنا، وانه لنبي هذا الزمان، وان اليهود تعرفه بصفته في التوراة، ويعرفون انه سيخرج في هذه الايام الى الشام، واخشى ان دخلت به بلاد فارس، فارس كانت يهودية والروم كانت نصرانية، قال له: أخشى إن دخلت به بلاد فارس أن يتعرفوا عليه فيقتلوه، فلا يغرن من هذا المكان حتى أرجع إلى مكة. وقعد يلح عليه ويرجعه. فأوكل أبو طالب به أحد من كان في القافلة فرجع بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة. بعض رواة هذه القصة يقولون وما إن جاوز النبي صلى الله عليه وسلم المكان حتى جاءت طائفة من اليهود. يدوبك الرسول صلى الله عليه وسلم رجع على مكة والناس دول طلعوا على الشام، إلا ولقينا جماعة من اليهود جايين وعمالين يدوروا كذا، ويكونوا بيدوروا على حاجة. إيه بيدوروا على إيه؟ بحياة قالوا بيدوروا على إيه؟ قالوا علمنا أن نبي العربي الذي سيخرج في هذا الزمان سيمر في هذه الأيام من هذا المكان، وجئنا لنبحث عنه لنقتله. قال قد كفيتم في هذا المكان، محدش مر من ناحية ليس، روحوا دوروا في ريته. والله عز وجل قد أذن أن يحفظ دينه. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة أخرى ليواصل حياة الكبح وحياة راعي الأغنام والعمل، ليعلم القاصي والداني أن الكسب والتكسب سنة من سنن الأنبياء والمرسلين، مش يقعد عالة ويقعد بيه وباشا وعايز يأكله. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، كان يعمل ويتعب ويتكسب من يده، وقال إن خيركم من يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. نبي الله موسى عليه السلام اشتغل أجير 10 سنين عند العبد الصالح عشان يتجوز بنته، اشتغل أجير 10 سنين في رعي الغنم، وغيره وغيره. كل نبي كان يعمل، فالعمل والكسب كان سنة من سنن الأنبياء والمرسلين، فضلاً عن من دونهم، مع أن الله قادر على أن يغني أنبياءه وعلى أن يجعلهم من أغنى أغنياء الناس. خلي كده يحط على شطر بيبقوا قادر، ويكفيه المؤنة، مؤنة العمل بدل ما يطلع يضيع وقت في الشغل. لكن العمل سنة من سنن الأنبياء والمرسلين. الرسول صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم. أصلا لو واحد فينا فكر يرعى نعجتين كده هنا ولا هنا، هيقول الناس هيعملوني مقالة. لو واحد فكر يبيع فشار ولا يبيع ليمون ولا بتاع، لا يا اخوان، العمل سنة من سنن الأنبياء والمرسلين. نكتفي بهذا القدر ونواصل رحلتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأتي من لقاءات. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.